أنه يكبر عندما يسجد وعندما يقوم، لأنه يدخل تحت قوله عند كل خفض ورفع، لأن هذا خفض في الصلاة ورفع في الصلاة فيكبر عنده. ولهذا يستدل بهذا الحديث على أنه إذا كان في الصلاة أنه يكبر عندما يسجد للتلاوة ويكبر عندما يرفع من السجود للتلاوة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن أبي هريرة مفصل بالطريقة السابقة التي قال عند كل خفض ورفع، لأنه فصل ما يكون في الصلاة من خفض ورفع، وأنه يكبر عند الهوى للركوع وعند الهوى للسجود وعند القيام من السجود ثم الرجوع إلى السجود والقيام من السجود والقيام من التشهد الأول، ويقول أنه أشبههم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة وهي أنه يكبر عند كل خفض ورفع، هنا ذكر المواضع التي يكون فيها الخفض ويكون فيها الرفع ويكون فيها التكبير. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخواني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع عن حجين المثنى لمرة عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد بأن بعض الصحابة يعني كانوا يعني يستغربون يعني حصول يعني هذا التكبير يعني في هذه المواضع الكثيرة، ولكن الأمر يعني كما قال النووي وغيره أن الأمر استقر على الإجماع على التكبير عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع فيؤتى بسمع الله لمن حمده. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي